باب من صوبات الاسماء اللي ما بنتكم من نصب الاسمي بسم الله خامي دي نيلو ياتي من صوبات الاسماء اللي ما بنتكم من نصب الاسمي أما من صوبات الاسماء اللي ما بنتكم من أسماء الاسم فخمسة عشر فك الاجرون بلن تلاين تليران دي فك الاسم اجرون ما يخامي دي نيلو ياتي من نصب الاسماء اخبار خالمت ما نرغم نصبنا وهي يوم مفعول به ما مفعول به أتوي نصب ومصدر أو مصدر مصدر مؤمن من مفعول مطلق حال أك حال لا نصب وتمييز أك تمييز لا نصب منادا أك منوي يحضر يلدن تيو وانا منادا بساوين منصب وايا مفهوم نصب ويستوى جيت بندن وحد نغلي مالنغ خمي استثنية ستف نغو المستثنى لن يسوتي مولو مجيني كي وحجا كان أبون كدوكي بجيني كتو مام يلا نوي المستثنى مويتا بساوين منصب وايا انا ينصب كدرت ما غير في سماء عند درب سماء درب سماء موي بار بوتك لي جامونو موم دوس نكو نصب موي تام سي جوملا مودون فا درب سماء و هاكا جاني كني اسم لا لسم لا دا فام لا جو خم دي جيف ني ني جيفه دا هاغا انك بكم سي لسم دو نصب لا دو ني كون موي تام ني سم دو نصب موي سم دو جوان كذلك ني درب المكان درب مكان درب مكان بار لا دو بوتك لي برك موم تام دا نكو نصب سي جوملا مو نيكو فا درب مكان دال خو غخالم نصب خبر كان قبر كان واسم إنا بلسمينا محما أن الله خمي قد انتما أسكن من لهما جنتي النار من أخواتي سوى بك كان عقبكم شين خبر مما نصب بخشين لسم من رفا موسى غام إنا عقبكم إنا عقبكم من شين لسم من نصب دمون شين خبر رفا يوسى غام إنا نار كذلك مكمل مفهول له مفهول كم جف جف له جمم مفهول له دانك هبطي مفهول من أبنه موتن آتي ما نصب مثل ما هو كم مفهول ما هو موتن دخان كي وقت مفهول ما هو دندن دن يوم ويت وطابه المنصوب الأجطب لنصب أجطب لنصب دي نصب وهو مومن وهو مومن أربعة أشياء ينتيف له نعط المينات ثم تأكيد انتك توكيد خلو مجد خميه نبو ثم تأطف انتك أطف بدل الأكبرل سلطة تاني من المانغ nahat atas tawkit badal nahiyantu buntote munasat sa yinasat sat nako wajay nga kong kwa diwat nakandu yon nako misal yon kya nako nako buntote lurafa buntote lunasat buntote lukahol kung nako tayo yan diwat.